بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 94 على 1. ليس معنا إن شاء الله. أنا أقول لا أستطيع أن أعيد، وإن استطعت فبعد أن أطرق. هذا بالنسبة للكتابة فيها، ولكن إذا مثلا وقفت على المجلة ثم لم تستطع مساعدة هذه الكتابة موضوعات، هل تسمح لها مثلا بتنشر مثلا بعض المخطوطات؟ هو بارك الله فيك، مشكلتي أنا يعني ما صعب أنك تتصورها، أنا تأتيني خطابات وأسئلة من مختلف البلاد الإسلامية، فلا أستطيع أن أكتب ردا عليها. فأنا إذا أردت مثلا أن أخذ رسالة عندي فلا بد من أن أنسخها أو أن أصورها، فهذا يأخذ من وقتي، ثم أنا لازم أضعها في البريد وأرسلها مضمونة مسجلة، هذا صعب علي جدا. ولذلك أنا أتحط في الجواب فأقول إن استطعت فبعد، أعذروني يعني ما تؤاخذوني. نعرف الظروف تماما. بارك الله فيكم. طيب السؤال الأخير يعني لاحظه يعني لو، وهذا سئلت عنه كثيرا. نعم. موضوع يعني لو سجلت الزيارة لإخوانك السلفيين في السودان حتى كثيرا. ما أستطيع، ما أستطيع. جزاك الله خير. وإياك. وأهلا وسهلا مرحبا. طيب هل من يعني نصيحة تقدمها لإخوانك؟ أنا نصيحتي أن تستمروا في الدعوة وأن لا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى. فريد همنان، عمان بريد همنان، حملان نعم، بريد هملان، صاد باء 420 144 124 124 تأتون بالدليل عليه في المجلة إن شاء الله. هو الآن خرج له قبعته في جبهة النبي الذي هو المصاب فقط، سواء المعانقة بعد سمر السلام عليكم. لحضن الموت في المدينة والدفن بالبقيه، هل يوجد حديث صحيح في ذلك؟ من استطاع أن يمس المدينة فليفعل. نعم، لكن ليس المقصود هو الموت فقط، المقصود السكن في المدينة الذي يتوكل ورائه ويموت فيها. وهل كل من يموت في المدينة ويدفن من البقيه معناه معناه أنه جاوز القنطرة؟ لأنه نعرف كثير في شيعة في المدينة. نعم ليس هذا معناه. طيب ما هو المعنى بقى؟ المعنى هو الحظ إذا الحديث لا يحظ الناس على الصوت في المدينة، وليس معناه كل من جلس في المدينة فهو من الصالحين. ليس على معناه كيف هو بسانة في الزمن أن الرسول عليه السلام في المدينة من المدينة، فهم سيكونون في غير عهد الرسول أكثر وأكثر. هذا سيدي

الآن نأتي إلى قول عليه السلام صلوا كما رأيتموني مصلي. لابد سمعت بهذا الحديث يوم ما؟ وين؟ إذا علمت أن الرسول صلى 23 سنة وفي كل يوم 5 صلوات الفرائض وما شاء الله من النوافل الكثيرة خاصة في قيام الليل، وهو ولا مرة واحدة صلى على النبي أي على نفسه قبل الركوع، هل تدل على جوابك السابق أن تصححه وتقول لا هذا ما يجوز هكذا؟ وكذلك تتراجع عن قولك بأنه إذا قرأ قل هو الله أحد وراكع أنه أخطأ، لأن الرسول ما قرأ القرآن في الركوع وإنما سبح الله عز وجل. ألست إذا علمت هذا العلم تتراجع أيضا عن قولك السابق؟ طيب، إذن العلم هو النور وهو السبيل لمعرفة ما يجوز وما لا يجوز. تتمة الكلام في الشريط التالي. وقص على ذلك مئات الألوف من الأمثلة، لا يكفي بارك الله فيك أن تحكم عقلك أو عقل والدك أو عقلي أو عقل البنا أو عقل البشر كلهم في دين الله. الدين وحي من السماء تلقيناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيه حرفا ولا ننقص لما سمعت من الآية السابقة اليوم أكملت لكم دينكم. وأنا ضربت لك مثلا بالصلاة لأن هذا أورع، لكن المسلم في كل حياته إن كان في الصلاة إن كان في الدار إن كان في الدكان إن كان في المصنع وإلى آخره فهو يعيش في دائرة الإسلام، فلا يجوز أن يخرج عن ذلك قيد أنولة قيد شعرة، لأن الإسلام شمل كل الدنيا بأحكامه سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة.